إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 95 بعد 600 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى الثالث من تفسير سورة الإسراء، حيث الكلام على الآية الأولى من السورة المباركة، وفيها يقول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذه الآية الكريمة هي الآية الأولى من السورة، والتي ورد فيها ذكر الإسراء صريحة، وسميت السورة في أحد أسمائها بهذه التسمية كما ورد في الدرسين السابقين اللذين كانا بمثابة تقدم لتفسير السورة المباركة. وتبدأ بقول الله تبارك وتعالى: سبحان. وكلمة سبحان ورد لنا في الدرس الأول من تفسير السورة بيان لكلمة سبحان، لأن السورة من ضمن أسمائها سبحان، سورة سبحان، سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء. ولما فسرنا أسماء السورة ذكرنا معنى سبحان، وهي ليست السورة الوحيدة التي تبدأ بالتسبيح، ولكنها هي السورة الوحيدة التي تبدأ بالتسبيح كمصدر أو كاسم مصدر، على اختلاف بين علماء اللغة والتفسير، هل سبحان تعد مصدرا للفعل سبح أم هي اسم مصدر؟ خلاف طويل في هذا الأمر بين النحاة، لا نريد أن نتطرق إليه، ولكن الراجح والذي اختاره جلة المحققين أن قول الله تعالى سبحان في أصح إعراباته أنه يعرب مصدر لفعل محذوف، يعني يعرب مفعولا مطلقا لفعل محذوف تقديره أسبح سبحان أو أسبح تسبيحا، فهي بمعنى تنزيها لله سبحانه وتعالى. فنحن مأمورون بأن ننزه الله عز وجل. وكلمة التسبيح وردت في القرآن الكريم بمعظم اشتقاقاتها، فجاءت بالفعل الماض سبح، وبالفعل المضارع يسبح، وبفعل الأمر سبح، وجاءت بالمصدر هنا وفي سورة الروم، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، فجاء التسبيح بالمصدر في بعض المواضع في القرآن الكريم. إذن معظم الاشتقاقات قد جاءت في القرآن الكريم نظرا لما اعترى قضية الألوهية من عدوان من جميع الطوائف التي خالفت الصراط المستقيم، وعلى رأسهم اليهود الذين ادعوا أو كانوا في يوم من الأيام على تمسك بكتاب من كتب الله تبارك وتعالى. فحينما يأتي التشبيه لله سبحانه وتعالى بخلقه، ويأتي الطعن في أسماء الله وفي صفات الله من طائفة من الطوائف التي في زمن من الأزمنة حملت أمانة الله إلى خلق الله، فحينئذ تكون المصيبة. يعني حينما يأتي الأمر من المشركين ومن المجوس ومن الصابئة وغيرهم، فإن الجرم برغم كبره وعظمه إلا أنه يكون قليلا بالنسبة لمن يسند إليهم أمر الدعوة والإرشاد وتوصيل رسالة الله، كما قال: مثل الذين حملوا التوراة بالتكليف ثم لم يحملوها بالعمل والأداء كمثل الحمار يحمل أسفارا. ولذلك نزعت منهم الإمامة ونحوا عن القيادة وعن الريادة. ولذلك معظم الآيات التي تتحدث أو الصور التي تتحدث عن بني إسرائيل يذكر فيها التسبيح: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. سورة بني النضير الحشر: هو الذي أخرج الذين كفروا، نقل النبوة منهم وإعطاء النبوة لمن يستحقها ولمن يقوم بها. سورة الجمعة: يسبح لله، يسبح المضارع الذي يدل على الاستمرار. هنا سورة الإسراء سورة بني إسرائيل سبحان. فإذا التنزيه يحمل كل هذه المعاني، تنزيها لله سبحانه وتعالى عما افتري على أسماء الله وصفات الله تبارك وتعالى. واليهود سادة الأقوام في الطعن في أسماء الله وصفات الله. وارجعوا إلى أسفار العهد القديم لتقفوا على خزايا وعلى مخازن وعلى مصائب والعياذ بالله. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين لسلامة ما وصفوا الله عز وجل به وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بعد أن سبح ونزه وصف نفسه بكل صفات الكمال فقال: والحمد لله رب العالمين. ولذلك التسبيح دائما يسبق التحميد، لأن التسبيح تنزيه تخلية والتحميد تحلية. ولذلك يأتي الوصف بعد التنزيه. ولذلك افتتحت سورة الإسراء بالتسبيح واختتمت بالتحميد: وقل الحمد لله، سبحان الله وقل الحمد لله، تسبح بحمد ربك، سبحان الله وبحمدي سبحان الله العظيم. فإذا التسبيح يسبق التحميد من هذه الجهة لأنه تنزيه، لأن التسبيح في الأصل مصدر مشتق من الفعل سبح، وسبح بمعنى بعد البعد الإبعاد والإغال. فهو سبحانه وتعالى ينزه نفسه ويبعد النقص ويبعد كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى عنه وعن أسمائه وعن صفاته، عن ذاته وعن أسمائه وعن صفاته وعن أفعال، إبعاد. فالإبعاد والتنزيه لله سبحانه وتعالى. فقال تنزيها لله سبحان بمعنى تنزيها. ولكن حينما يذكر الكلام عن الطعن في أسماء الله وصفاته تأتي مادة التسبيح، ولكن حينما يفتتح الكلام بالتسبيح ولا يكون هناك طعن في الله عز وجل ولا في أسماء الله ولا في صفات الله، فحينئذ يقول قارئ الآيات: لماذا افتتحت الآيات بالتسبيح مع أن المجال ليس فيه طعن في أسماء الله ولا في صفات الله؟ يعني قول الله في سورة الصفات: سبحان الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبقها قول الله تبارك وتعالى: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين، أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم كتاب مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. واستمرت لأنها ابتدأت فاستفتهم علماء، استفتهم خذ رأيهم مش هم علماء، فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. هذا فيه سخرية وتهكم عليهم، ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين. في نهاية المناقشة والمناظرة يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون. إذا جاء التسبيح هنا بعد أن بين اعتداء الكفار والمشركين وأهل الوثنيات والإلحاد على أسماء الله عز وجل وصفات الله، وادعاء أن لله بنات وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث، فجاء حينئذ في مكانه المنتظر تسبيح الله عز وجل وتنزيهه عن كل ما سبق. لكن هذه السورة تفتتح بالتسبيح. قد يقول القائل طيب ما سورة الحشر، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا ما ظننتم أن يخرجوا ظننتم وظنهم أنهم مانعتم حصونهم من الله، افتراء كذب، ولذلك ظنوا أنهم قد تركوا أمهلوا فظنوا أنهم أهملوا، وما علموا أن الذي يمهل لا يهمل. فاستيقظ العرب على ضربة موجهة إلى الكيان الصهيوني في جزيرة العرب، وما كانوا هم يتصورون وما كان يجول بخلدهم ولا بخلد الصحابة. ما ظننتم، مجرد ظن أن يخرجوا. الظن لما يعدب أن المخففة يفيد الظن الراجح. ما ظننتم أن يخرجوا. طب هم بقى أهل الضلال والشرك والوثنية، وظنوا أنهم، والظن إذا عدي بأن المشددة يفيد إيه؟ العقيدة، اليقين. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم باعتقاد. فالمسلمون ظنوا أنهم، ظنوا ما ظننتم أن يخرجوا، مجرد ظن، لكنهم هم ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم منكم لا من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ثم بين سنته، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء من المدينة يعني لعذبهم في الدنيا، كانت الضربة من الرب نازلة، ولولا أنه أجلاهم من المدينة لكانت الضربة ستكون أشد. ولولا رب العالمين يوضح هذا الأمر، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، كان هتنزل عليهم عذاب شديد أشد من الجلاء. هذا ما قدره رب العالمين سبحانه. فإذا يستحق الأمر أن يقول سبح لله. لكن هنا في أول سورة الإسراء سبحان الذي قالوا، وأحيانا يأتي التسبيح للتعجب حينما يكون هناك أمر عظيم ما يتوقع، يأتي التسبيح للتعجب كما قال في سورة النور، لولا إذ سمعتموه قلتم سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك، هذه للتعجب. فهنا جاءت وشربت معنى التعجب من ماذا؟ من أمر عظيم، ألا وهو الأمر الذي تعجب له الناس، تعجب له الناس حتى ارتد من ارتد، ألا وهو انتقال النبي وإسراء المصطفى عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك الله عز وجل حوله. فبدأت السورة بالتسبيح للتدليل على أن الأمر الذي سيذكر هو أمر عجيب وأمر غريب الذي سيحدث وسيذكره الله في هذه السورة. إذن التسبيح يأتي كتنزيه لله عز وجل، وأحيانا يستخدم في التعجب. تعجيب السامعين من هذا الحدث العظيم الذي سيذكره القرآن في سورة الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الله، لم يقل سبحان الله بل قال الذي، فعبر عن الله عز وجل باسم الموصول. لماذا؟ حتى يبين. ودائما نقول لكم إذا ذكر اسم موصول دائما تكون الصلة، جملة الصلة التي تأتي بعد الاسم الموصول مقصود النظر إليها لاستخراج العلة أو العبرة. فحينما يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلة يبين لك السبب الذي سيق التعجب لأجله، سيق التعجب لأجل قضية إسراء الله عز وجل برسوله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فلم يقل سبحان الله، هي سبحان الله، ولكن قال سبحان الذي ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل نفسه بالاسم الموصول الذي يدل على أنه هو الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يبقى دائما حينما تجد الحكم قد ذكر فيه اسم موصول ابحث دائما عن جملة الصلة لتقف على العبرة والدرس المستفاد والعلة التي علل بها وأنيط بها الحكم. دائما ابحث عن جملة الصلة ولماذا يتكلم البليغ، فلا فيعدل عن ذكر، فيعدل عن ذكر الاسم أو الصفة فيذكر اسما موصولا علشان ننظر لمسألة الايه، جملة الصلة. سبحان الذي أسرى بعبده، كلمة أسرى فعل رباعي أدخلت عليه الهمزة، والأصل سرى، وفعل سرى يسري بفتح الياء، سرى يسري سرى أو سريا، ويقال الاسم أيضا السرى. والسرى لا يكون إلا، لا تطلق كلمة السرى في لغة العرب إلا على السير ليلا، فالسير في النهار لا يقال عنه سرى، السرى هو السير بالليل فقط في لغة العرب، يقال سرى يعني سار بالليل، ولذلك قال عن الليل والليل إذا يسري. فالسرى لا يكون إلا بالليل، وهنا قال الذي أسرى بعبده ليلا. هو القرآن الكريم يأتي بحشو كلمات لا معنى لها؟ مستحيل، ده العربي الفصيح لا يستخدم الكلمات حشوا لا معنى لها، فما بالكم بالكلام الذي أعجز الجن والإنس، كلام رب العالمين سبحانه، كل نقطة كل حرف كل له العلة والحكمة من ذكره. ولذلك يقول علماؤنا لو حذفت لفظة من القرآن الكريم وأدير اللسان العربي كله حتى نأتي بلفظة تحل محلها لن نجد إعجاز في الفصاحة والبلاغة، الفصاحة في اختيار الألفاظ والبلاغة في التراكيب وموافقة الكلام لمقتضى الحال كما يقول البلاغيون. فهنا يقول سرى، لماذا عدل عن سرى إلى أسرى؟ بعض أهل اللغة يستسهلون الأمر ويقولون سرى تساوي أسرى، الفرق الاثنين يتناوبان، اللفظان يتناوبان، وسرى بمعنى أسرى. طيب سرى عدل عنها هنا واستخدمت لفظة أسرى، ما الفرق بينهما؟ قيل إن الهمزة للتعبية، أنا بأضيف الهمزة وأدخلها على الفعل الثلاثي من أجل أن أجعل الفعل اللازم الذي لا ينصب مفعولا أجعله ينصب مفعولا، فأضيف عليه الإيه؟ أما أقول ذهب محمد، هذا فعل لازم ذهب ملوش مفعول، ما اقولش ذهبه لكن اقول ايه ذهب محمد، ما ينفعش ذهبه، مفيش ما بينصبش مفعول. لكن لما اريد ان اجعله ينصب مفعولا اسم بعديه باسمها التعديه، بعد ما كان فعلي لازم لا ينصب مفعولا هجعله يعدى فينصب مفعولا، فاقول ايه اذهبه فدخل عليه ايه الهمزه، ممكن اضعفه واقول ذهبه يعني التضعيف او الهمزه، خلينا هنا في الهمزه اللي بنتكلم فيها عشان سرى واسرى. ولكن فعل سرى متعدي فهو ليس بحاجه الى التعديه، همزه التعديه، فما الفرق؟ ولذلك وجدوه هنا الفعل الذي هو اصلا يتعدى به اسرى اسراه اسرى الله محمدا، لا اسرى بعبدين، فادخل الباء. اذا كانت الباء للتعديه والهمزه للتعديه فهل ياتي باداتي تعديه؟ قال لك لا، الامر يختلف. فهل الباء هنا يعني انا لما اجي اقول ذهب محمد ما ينفعش اقول ذهب محمد خالدا لانها فعل لازم، لكن لما اجي عاوز اقول اعديها بدون ما ادخل عليها الهمزه ادخل الباء واقول ذهب محمد بخالد، مش كده ولا لا؟ ذهب الله بسمعهم وابصارهم، معناه اذهب الله اسماعهم وابصارهم، صح؟ يعني لما اجي اقول ذهب الله بسمعهم وابصارهم لو شلت الباء يبقى هجعل فعل ذهب رباعي وادخل عليه ايه الهمزه كلمه في الصرف في علم الصرف، فاقول اذهب الله ايه بسمعهم، لا بقى اشيل الباء، ما ينفعش الباء دي كانت للتعديه. فلما اجعل الفعل يتعدى بالهمزه هحذف الباء واقول اذهب الله ايه اسمعهم وابصرهم، مش كده ولا لا؟ طيب هنا قال اسرى بعبده، كان المنتظر ان يقول اسرى عبده، قال لا، وهذا ليس هو المقصود، وانما المقصود ان تاتي الباء للمعيه والمصاحبه، تاتي للمعيه وللمصاحبه، لان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا انه في سنته كان يقول اللهم انت الصاحب في السفر، الصاحب في السفر. فان كان الله هو الصاحب في السفر العادي فما بالكم باعظم سفر للمصطفى عليه الصلاه والسلام في رحله عظيمه كرحله الاسراء والمعراج. فقال اسرى بعبده، اذا زي ما يقول خرج بزوجه، او خرج، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر بزوجه، ياخذ زوجه معه في السفر بعض زوجاته، فالباء هنا للمصاحبه. قد يقول قائل اذا كانت الباء للمصاحبه فلماذا عدل اذا عن الفعل الثلاثي ولم يقل سرى بعبده؟ نقاش بين السهيلي وغيره من ائمه اللغه، ولكن ابن القيم في بدائع الفوائد له لفته جميله جدا، قال لان الفعل الثلاثي لو ذكر هنا لحدثت مشاركه في المصدر، لن يكون الامر هنا خاصا بقضيه المصاحبه فقط، ولكن تكون هناك مشاركه في المصدر الا وهو الاسراء او السرى. فهل الله يشارك رسوله في المصدر هنا؟ لا. فلما كانت لا تحدث المشاركه بين الخالق والمخلوق هنا اتى بالفعل الرباعي اسرى، حتى يبين ان الله هو الذي اسرى محمدا ولكن كان معه، فاتى بالامرين معا، اقحم الباء لا للتعديه بل اقحمها لماذا؟ للمصاحبه والمعيه، معيه الله لمحمد عليه الصلاه والسلام، يعني معاه جبريل لكن اوعى تفتكر ان الله عز وجل لم يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم معيته في هذه الرحله، ان كانت المعيه معاه في كل مكان ففي هذه الرحله تكون المعيه ايه اوجب لمحمد الحبيب الولي الخليل عليه الصلاه والسلام. وأدخل الهمزة التي تفيد ماذا أو تبعد ماذا؟ تبعد المشاركة في المصدر لأنها لا تليق بالله هنا. واضح؟ وارجع إلى ما حرره الإمام ابن القيم حينما ناقش الإمام السهيلي في كتاب بدائع الفوائد. سبحان الذي أسرى بعبد، لم يقل برسوله أو بمحمد، لا، كلمة عبد عبد وكلمة عبده لم تذكر في القرآن الكريم بإضافة عبد إلى ضمير الله عز وجل إلا لمحمد عليه الصلاة والسلام. ولما ذكرت لزكريا عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ذكر اسمه، لأنه لو اكتفى وقال عبده سينصرف الأمر إلى من؟ إمام العباد محمد عليه الصلاة والسلام. فقال زكريا، بعدها جاء بالبدل. لكنه يقول وفي مقامات عجيبة، اسمع، في مقام الإسراء، مقام التجلي، قال سبحان الذي أسرى بعبده، في مقام المعرج والوحي فأوحى إلى عبده ما أوحى، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، نزول الوحي على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، أول افتتاحية سورة الكهف. وحينما يتحدث عن مقام الدعوة وهي وظيفته العظمى، كل هذه سبيلي أدعو إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، يقول وأنه لما قام ها عبد الله يدعوه، وفي مقام التحدي قال سبحانه وتعالى في مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فأضافه للضمير ولله بدون أن يذكر اسمه، في مقام الإسراء والمعراج نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم، في مقام التحدي، في مقام الدعوة، أعظم وظيفة للأنبياء. فكلمة العبودية، وارجعوا إلى ما حرره الإمام ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين لتقفوا على حقيقة العبودية. فالعبودية هي أعظم صفة يتصف بها مخلوق، وليس المقصود هنا من قوله أسرى بعبده التعريف، الإضافة ليست للتعريف، فكل الخلق عبيد لله، وإنما القصد التشريف. فالإضافة للتعريف أم للتشريف؟ للتشريف، لأنه هنا الذي كمل في العبودية، كمل في العبودية صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يتصور أن يسبق بحال أو مقام من المقامات. ولذلك قال أنا أتقاكم لله وأشدكم لله خشية، لا يتصور أن يسبق محمد عليه الصلاة والسلام، لا يسبق بحال من الأحوال، يعني يسبق بإخلاص يستحيل، يسبق بيقين يستحيل، يسبق بعبادة يستحيل، أي شيء. شبه انظر إلى جميع الأحوال والمقامات، لا يتصور أن يسبق محمد عليه الصلاة والسلام بحال أو بمقام أبدا. ولذلك قال آمن الرسول، هذا هو سر التقديم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون يأتون على أثره. ولذلك إذا سئلت من أول من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، نقول من الرجال أبو بكر الصديق، ومن الشباب الصغار أو الغلمان علي بن أبي طالب، ومن النساء خديجة. قبل ما تقول كل ده، أول من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم هو محمد عليه الصلاة والسلام، أول من آمن بنفسه هو صلى الله عليه وسلم. آمن الرسول وبعد ذلك والمؤمنون يأتون على أثر عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا يتصور أن يسبق بإيمان ولا بإسلام ولا بإحسان، وكل نبي في أمته كذلك. وهذا هو سر التعبير بقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة وخر موسى صعقة، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. هو مين أول المؤمنين؟ موسى ولا إبراهيم ولا محمد؟ كل رسول هو أول المؤمنين من أمتي، كل رسول هو أول المؤمنين من أمتي، ولذلك يكون هو الإمام. لكن في محراب العبودية العام، من أول المؤمنين؟ من أول المسلمين؟ من أول المحسنين؟ من أول الأتقياء العباد؟ محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك هو حينما اجتمع الأنبياء في رحلة الإسراء والمعراج، من تقدم للإمامة؟ هو صلى الله عليه وسلم. ولذلك يوم القيامة يقول وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، حامل لواء الحمد. ولذلك سمي محمدا في الدنيا وسمي أحمدا، محمد من كثرة المحامد الكثرة، وأحمد من الكيف، فأحمد أعظم المحامد، كل محمدة ثقيلة في الميزان، لكن محمد للتكثير، وهو قد اشتملت أسماؤه على الصفتين الكثرة. محمد لأن محمد على وزن مفعول، محمد مثقلة، فمحمد هنا المقصود بها كثرة، لكن أحمد أفعل تفضيل. ولذلك قال المسيح مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، لم يذكر بعد اسم بعد أفعل التفضيل يأتي إيه، يأتي إيه بعد تمييز، لم يأتي بعد أفعل التفضيل تمييزا، كأنه يقول أحمد مني، شريعة أحمد من شريعتي، أولاه أحمد من أولاي، أخراه أحمد من أخراي، أتباع أحمد من أتباعي، وهكذا عد اسمه اسم، والاسم من السمة والعلامة والوصف، اسمه أحمد، أحمد مني في كل شيء، فأحمد أفعل تفضيل يدل على عظمة المحامد وثقل المحامد في الميزان، لكن محمد الكثرة. فأحيانا قد تكون الكثرة زي ما يقولوا العدد في الليمون، كثرة لا وزن لها، غثاء كغثاء السيل، لكن لا، محامده كثيرة ولكن كل محمدة ومفردة ثقيلة في الميزان. ولذلك يوم القيامة يقول وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة، ولذلك يسجد تحت العرش فيخر ساجدا ويفتح عليه بأنواع من المحامد والثناءات التي لم يفتح بها قبل قط على أحد من خلق الله. فحينئذ يقال له يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، فيقول أنا حامل لواء الحمد يوم القيامة. ولذلك جاء في هذه الصورة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا تحمدك فيه الخلائق، إن كنت محمدا في الدنيا فأنت صاحب لواء الحمد يوم القيامة وفي المقام المحمود عليه الصلاة والسلام. فقال بعبده إلى العبودية هي أعلى المقامات، أعلى المقامات، لأن كل البشر عبيد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فإذا كان هو إمام لكل هؤلاء العباد. ولذلك كان يحب هذا الاسم، وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وربما كان ذكر العبودية هنا في أشرف المقامات حتى لا يختلط الأمر على الداعي، كما حدث الاختلاط في شأن المسيح عليه السلام، فلما أوتي من الآيات ما أوتي، وكانت ولادته عليه الصلاة والسلام ولادة عجيبة وأحيطت بمعجزات عجيبة، فحينئذ اختلط الأمر على الجهال ممن زعم اتباعه، فوقعوا في الشرك ورفعوه فوق مكانته وادعوا ألوهيته عليه الصلاة والسلام، وهو من ذلك كله بريء. فرب العالمين هنا يحفظ أمة محمد بالكتاب الذي أوحي إليه، والكتاب الذي سيظل محفوظا إلى قيام الساعة، أو إلى قبيل قيام الساعة قبل رفعه. هذا الكتاب وضع فيه الحقائق حتى لا تختلط الأمور ويدعى أن محمدا الذي صعد إلى هذه المقامات العلية من الممكن أن يقال عنه إنه إله فيقع الناس في تشبيهه بالرب سبحانه. فبين أنه في هذا المقام عبد لله سبحان الذي أثرى بعبده ليلا. كلمة ليلا الإسراء يكون بالليل، كلمة الإسراء أو الصورة لا يكون إلا بالليل، فلماذا أدخل كلمة الليل ونكرها فلم تأتي معرفة؟ لماذا ذكرت لفظة الليل وذكرت نكرة وليست معرفة؟ أولا ذكرت لفظة ليلا لأنها مقصودة في ذاتها، مقصودة أن تكون ليلا. لماذا؟ ليست للتوكيد كما يقول بعض العلماء، وإنما هو نكرها لأنك لو عرفت كلمة الليل أسرى بعبده بالليل بالليل إذن قد استغرق زمن الإسراء عامة الليل، كما قال السيبويه وغيره لو عرف الليل لكان المقصود منه ماذا؟ عامة الليل العموم. فإذا وقت الإسراء وزمن استغرق الليل كله، لكنه نكر من أجل التبعيد. فالتنكير هنا يفيد ماذا؟ التبعيد، ليلا يعني جزء من الليل. فالمقصود أنه لم يستغرق إلا وقتا قليلا من الليل، حتى إن الرواية يقولون إن المكان الذي كان نائما فيه لم يبرد بعد، لسه سخن مكانه، فإذا استغرق زمنا قليلا. طبعا لأن الفعل فعل رب العالمين سبحانه وتعالى، فإن الزمان عند الله عز وجل مخلوق لا قيمة له، وإنما الزمان في أفعالنا نحن، رب العالمين يقول للشيء كن فيكون. لكن استغرق وقت معين نظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى وهو بشر، فمرئياته أخذت وقتا، لكن بالنسبة لفعل الله عز وجل الزمان لا يحكمه، وذكت فترة قليلة. ولذلك عبر بالتنكير هنا فقال الذي أسرى بعبده ليلا، وفي نفس الوقت التنكير هنا يفيد التعظيم، فهي ليلة عظيمة وهي فترة في الزمان عظيمة عظمها رب العالمين، فالتنكير يأتي للتعظيم. ولذلك لما أراد أن يعظم ليلة القدر ولم يذكر ليلة القدر منكرة بل ذكرها معرفة بالإضافة، إنا أنزلناه في ليلة، ليلة نكرة، لكن لما قال ليلة القدر، ليلة الشرف أو التقدير، ليلة القدر بمعنى القدر الشرف، والقدر يأتي بمعنى إيه؟ التقدير، لأن الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم كما جاء في سورة الدخان، فيفرق فيها، فهي آية ليلة التقدير التي يقدر فيها مقادير الخلائق سنويا، فيفصل ما سيحدث في العام من اللوح المحفوظ وينزل إلى سماء الدنيا لكي تستعد الملائكة لتنفيذ أوامر الله عز وجل. إذن ليلة إنا أنزلناه في ليلة القدر، فلما أضيف إليها المضاف إليه القدر ما الذي حدث؟ أصبحت معرفة ولا نكرة؟ زال تنكيرها، فأراد أن يعظمها فقال وما أدراك ما ليلة القدر، فإذا استخدم أسلوبا آخر في التعظيم، ألا وهو جملة جديدة وما أدراك ما ليلة القدر، لكن هنا أراد أن يعظم بالتنكير. انظر إلى إعجاز القرآن الكريم، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، يبقى الليل التنكير لبيان أن الفترة التي استغرقت والمدة الزمنية التي استغرقت في الإسراء كانت قليلة جدا، ثم تعظيم لهذه الليلة. وقال العلماء وتعظيم لليل ذاته، لأن الليل فيه المناجاة، فيه قيام الليل، فيه السحر، فيه نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، فيه وفيه، فكان تعظيما لليل عموما. ولذلك كانت ليلة القدر اسمها ليلة ولم تكن نهارا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد، من تفيد الابتداء، ابتداء الغاية، إلى تفيد انتهاء الغاية، الرحلة بدأت من وإلى، من المسجد الحرام. ما هو المسجد الحرام؟ ساعة نزول هذه الآيات لم يكن هناك مسجد اسمه المسجد الحرام، بل كان هناك شيء عند العرب اسمه ايه؟ البيت الحرام، البيت، لأن كلمة المسجد مكان السجود، ومكان السجود للصلاة، وبنيت الكعبة من أجل الصلاة. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. فإذا بني البيت لأجل إقامة الصلاة، وظل أبناء إسماعيل بعد أن كبر وتزوج وكبر وعظم وتزوج وصار نبيا رسولا، تعلم أبناؤه الصلاة، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا، وظل الناس على التوحيد حتى حدث العدوان على ملة إبراهيم وإسماعيل من المجرم عمرو بن لحي بن قمعة الخزاعي، الذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج يجر قصبه، يعني أمعاءه، في النار والعياذ بالله. غير وبدل الملة، فترك الناس الصلاة ونسيت الصلاة، وأصبح لا يفعل بالبيت الحرام غير الطواف والكلمة التي هي كلمة التوحيد، دخل فيها والعياذ بالله معاني من معاني الشرك. كلمة التوحيد التي ورثت عن إبراهيم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، والعياذ بالله. وتطوف العارية بالبيت لتقول اليوم يبدو بعضه أو كله، فما يبدو منه فلا أحله. تطوف النساء عرايا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في حينما نزلت سورة التوبة قبل أن يحج، هو الحج الأخيرة والأولى بالنسبة له صلى الله عليه وسلم، أراد أن يطهر جزيرة العرب ويطهر بيت الله الحرام من الشرك والوثنيات وكل هذه الأمور التي تواضعت عليها الجاهلية في عصورها، أرسل أبا بكر الصديق رضي الله عنه إماما بالحجيج، وجعل الناس يطوفون بين الحجيج ويقولون لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، وخلص البيت الحرام للمسلمين، وأصبح مباءة للتوحيد وليس للشرك. فإذا وقرأت سورة التوبة بين مضارب الحجيج، لأن المشركين كانوا يحجون، وجاء المشركون في الحج مع أبي بكر الصديق، فقيل لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وبدأ يقرأ عليهم علي بن أبي طالب لأنه عصبة، ذهب لأنه من العصبة ليقرأ عليهم سورة الإيه؟ التوبة. فإذا الشرك والجاهلية غيروا ملة إبراهيم، فلم يبق إلا الطواف والحج، وكانوا يطوفون وهناك 360 صنم، 360 صنما حول بيت الله الحرام أو حول الكعبة، وهذه الأصنام التي كسرها الرسول صلى الله عليه وسلم وحطمها في فتح مكة. إذن هل البيت الحرام كان حينئذ يقال عنه مسجد؟ أبدا، بل كانوا يقولون عنه البيت الحرام. وهنا في العهد المكي في سورة الإسراء يصدر الأمر من قبل رب العالمين بالإسراء لنبي عليه الصلاة والسلام، وهو يسمي البيت الحرام المسجد، أعاده إلى تسميته القديمة. فهنا علم من لم يكن يعلم، وكان المسلمون لم يمكنوا بعد، بل كما ذكرنا في توطئتنا لتفسير سورة الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ضاقت عليه مكة بعد موت أبي طالب وخديجة، وزاد إلى ثقيف ولم يلقى منهم خيرا. فإذا كانت ظروف المصطفى وظروف المؤمنين شديدة جدا، ومع ذلك هذا يعد من ضمن المبشرات بفتح مكة وبأن المسجد سيصبح مسجدا من المسجد الحرام. المسجد الحرام سيصبح مسجدا، وكل هذا الذي ترونه من شركيات ستزول، وسيعود المسجد إلى ما كان عليه بل أفضل مما كان عليه، تمكين للأمة. الحرام يعني المحرم، والحرم من الحرم، والحرم هو المنع، والقصد من ذلك أن المسجد الحرام له آداب وله صفات وله شعائر مختلفة عن سائر بيوت الله الأخرى، لأن البيوت الأخرى يبنيها الناس لله، لكن هذا المسجد الذي بناه من؟ رب العالمين بأمره لنبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا المسجد يختلف، ولذلك قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، إمام المساجد. ولذلك كانت كل المساجد تابعة له، تابعة له، فحيث ما كنتم في أي مسجد في الأرض فولوا وجوهكم شطرة. هو الإمام، هو أم القرى، أم المساجد، والمساجد كلها بالنسبة له في شبه دائرة. يعني لو أعطينا مجسما للأرض لوجدنا كل المساجد، الصفوف التي فيها في دوائر حول بيت الله الحرام سرة الأرض. فإذا هذا، إذا كل المساجد تابعة له في القبلة، وكل المساجد تخرج وفودا منها لزيارة بيت الله الحرام في الحج وفي الاعتمار. إذا هو الإمام، هو الإمام، وكل المساجد تابعة له في القبلة، وترسل في كل عام وفي كل شهر وفودا منها إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج والعمرة، لأنه القبلة من المسجد الحرام، وذلك له آدابه. ولذلك لم يكن البيت وحده، بل الحرم كله، أرض الحرم لها آداب الحرم. ولذلك كان محرما فيه القتال، ولذلك حمل السلاح فيه لا يجوز، حمل السلاح فيه لا يجوز، بيت الله الحرام. لو لقيت قاتل أبيك أو أخيك فيه لا تروع ولا تفزع، أمان للنفوس، يختلف عن أي بقعة أخرى في الأرض، أمان حتى للمال، أمان للمال. لا تلتقط لقطة مكة إلا لمعرف، في كذا لقيته تحطه مكانه تاني، معرف تحطه مكان، لا تلتقط لقطة مكة. أمان حتى للحيوان، لا يصاد صيدها ولا ينفر، لقيت غزالة أرنب بري تقدر تقرب منه؟ نهى الله عز وجل عن ذلك. ولذلك يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء. ثم يقول أحل لكم صيد البر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقال سبحانه وتعالى أيضا في أول سورة المائدة: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ومن ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم. آيات بتتكلم عن آداب المسجد الحرام. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد. إذا له آداب، لا ينفر صيد مكة، لا تلتقط لقطة مكة إلا لمعرف، حتى الزرع والنبت فيها، حتى الشوك لا يخبط شوك مكة، تأتي على الشوك الموجود في الشجر تقوم بقطع هذا الشوك، لا يجوز، أمان للجميع، محرم. فإذا البيت الحرام من المسجد الحرام وأخذت مكة حرمة البيت من المسجد الحرام، حتى إن الإنسان إن هم فيه بمعصية ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولذلك سموه البيت العتيق، والعتيق بمعنى القديم، وفي قول آخر بمعنى المحرر. ولذلك لا يستطيع عدوان أن يعتدي من الكفار على بيت الله الحرام. وتعرفون قصة أبرار الحبشي، وقصته مشهورة، حينما أراد بعد أن بنى كنيسة القليس أن يهدم الكعبة، ما الذي حدث له؟ ولذلك سمي البيت عتيقا، محرر من جبابرة الأرض ومن الطغاة. وادرسوا تاريخ الاستعمار الذي لوست أقدام الاستعمار كل مكان على الخريطة باستثناء بيت الله الحرام. انظروا الاستعمار الأوروبي، قطع البلاد العربية والإسلامية إلى قطع شطرنج، إيطالية ألمانية إنجليزية فرنسية متقطعة كل البلاد إلا الحرم، ما دخله أحد من هؤلاء، ما استطاع أحد أن يلوث أرض الحرم. فإذا رب العالمين يسمي المسجد المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. المسجد الأقصى أين هو المسجد الأقصى؟ ولماذا سمي أقصى؟ الأقصى الأبعد، الأقصى أفعل تفضيل، الأبعد. أبعد من ماذا؟ أبعد في أرض الله، أبعد من الدنيا، وليس في الصين وليس في أسبانيا ولا في أستراليا. ده بينه وبين المسجد الحرام، بينه وبين المسجد الحرام 40 يوم ذهاب وعودة، شهرا ذهاب وشهرا عودة كما قالوا هم، حوالي 40 يوم بس هم قالوا على الأقل، يعني الشهر أقل فلم يحسبوا الزيادة، 40 يوما أو شهر وزيادة. فين الأقصى؟ أقصى في البعد عن المسجد الحرام، ليكن دل ذلك على أنه الأبعد بالنسبة للقصي. إذا معنى ذلك أن هناك سيكون هناك مسجد ثالث قصي بعيد عن مكة لكنه ليس أقصى، ألا وهو المسجد الإيه؟ النبوي. ولم تكن الهجرة قد جاءت بعد. فإذا هم ثلاث مساجد، ستكون هناك ثلاثة مساجد، مسجد الحرام الأصل، ومسجد يبعد عنه بعدا كبيرا حوالي 600 كيلو أو شيء من هذا القبيل، له مسجد المدينة قصي، لكن هناك أقصى. فلما ذكر الأقصى علمنا أن هناك مسجد ثالث سيذكر. انظر إلى فحوى القرآن الكريم، يعلمك بالفحوى، ولكن هذه أمور لا يعلمها إلا من استشرف الغيب من طرف خفي وألقى الله فيه إلهاما. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذه الأمور، يعلمه ربه سبحانه وتعالى، فيعلم أنه هذا المسجد الأقصى. إذن أي إنسان سيقول إذن هناك، لماذا لم يقل المسجد القصي البعيد الأقصى؟ يبقى هناك قصي. وإذا لم يكن هناك مساجد أنبياء في أرض الله مقامة أو موجودة غير المسجدين، المسجد الحرام الذي بناه إبراهيم، والمسجد الأقصى الذي بناه من داود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أول بيت وضع، القرآن يقول إنه إبراهيم، إنه المسجد الحرام، قال ثم المسجد الأقصى بيت المقدس يعني. قالوا ما بينهما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال 40 عاما. 40 عاما ما يجيش فيهم داود، ده داود بينه وبين إبراهيم ألاف من السنين، واخدين بالكم ولا لا؟ لأن داود من بعد موسى، اقرأوا القرآن في سورة البقرة، ألم تر إلى الملأ من قوم موسى، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، إذ قالوا لنبي لهم من بعد موسى ثم بعد ذلك وقتل داود جالوت. إذن داود جاء بعد وكان تابعا للتوراة من أنبياء التوراة، داود ثم سليمان. فداود جدد البيت وسليمان جدده أكثر، يعني داود جاء بخيمة مكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما هو مذكور في أسفار العهد القديم. لكن هذه معلومة لا يعرفها علماء أهل الكتاب، علماء أهل الكتاب الذين اعتنوا بتراث أنبياء بني إسرائيل لا يعلمون هذه المعلومة، ولكن هذه المعلومة أعلمنا بها من؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام، أن المسجد الحرام بني بعده المسجد الأقصى بأربعين عاما. إذن الذي بناه من؟ إبراهيم، لأن إبراهيم بعد أربعين عاما لم يكن قد مات. بعد أربعين عاما من بناء البيت الحرام في مكة لم يكن قد مات. لماذا؟ لماذا لم يكن قد مات؟ لأنه أوتي إسحاق على كبر، أوتي إسحاق، آتاه الله إسحاق على كبر، كما هو معلوم في سورة هود حينما جاءت الملائكة وقالت زوجه أهلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، قالوا أتعجبين من أمر الله، ثم بشروا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فإذا كل ذلك كان بعد بناء بيت الله الحرام في مكة. فإذا بعد ذلك إبراهيم حينما يبني يكون بينهما أربعون سنة، إذا معنى ذلك أن إبراهيم كان موجودا. وفي أسفار العهد القديم يتكلمون عن وجود إبراهيم وبناء خيمة لإبراهيم على جبل معين، وكانت في النية أن أقرأ عليكم هذه النصوص من أسفار العهد القديم، ولكن الوقت لا يتسع، ولذا حتى نختم هذه الآية إن شاء الله، يعني كان في النية أن أقرأ عليكم بعض الأمور التي ذكرت عن بناء بيت المقدس أو الإشارات الخفية، لأنهم لم يقولوا إن إبراهيم الذي بناه، وإنما ينسبون البيت لمن؟ لسليمان، ويقولون هيكل سليمان. المهم أن الذي بناه إبراهيم، وهنا ضعوا في اعتباركم أن الأمر إبراهيم أبو الأنبياء شيخ الأنبياء، له ولدان، إسماعيل الأكبر بنى معه بيت الله الحرام، وإسحاق بنى معه بيت إلياء اللي هو بيت المقدس اللي هو المسجد الأقصى. ولم يكن أحد يقول عن المسجد الأقصى المسجد، ولا إن كان المسجد الحرام لا يقال عليه مسجد، وكانوا يقولون البيت الحرام، فكيف يقال عن المسجد الأقصى مسجدا؟ فإذا كلمة المسجد إشارة أخرى إلى فتح القدس على يد المسلمين، الفتح الأول. والمسلمون في ذلك الوقت كيف كان وضعهم؟ ارجع إلى قصة الإسراء والمعراج وما سبقها من تضييق على المسلمين، بحيث كان يظن الناس أن الإسلام قد وصل إلى مرحلة الإيه؟ الاختناق. ومع ذلك يأتي الفتح من عند الله، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إذا المسجد الحرام ستفتح مكة وستصبح عاصمة للإسلام، وإذا الإسلام سيمتد حتى يصل إلى فلسطين، وسيصبح بيت إلياء بيت المقدس يسمى المسجد الأقصى مسجدا، ونحن نسمى في التوراة المسجديون، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أمة ساجدة، أمة الساجدين، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. ولذلك قال ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. إذن هذه صفات المسلمين، كلمة المسجد لا تعرف في أدبيات بني إسرائيل، فقال من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فإذا سماه مسجدا، ثم وصفه بقول الذي، قلنا دائما لو وصف شيء أو ذكر بالاسم الموصول انظر على جملة الصلة، الذي باركنا حوله، بارك الله، البركة كلمة البركة أو البركة التي فيها الماء مستدام، البركة أنتم لا تقولونها إلا على الماء الراكد اللي مش نظيف، لا، كلمة بركة الماء الكثير المستمر. فالبركة بعد ذلك اشتقت منها كلمة البركة من النماء والديمومة والاستمرار. ولذلك قال الله عز وجل عن المسجد الأقصى الذي باركنا، قد يقول قائل لماذا لم يقل عن المسجد الحرام الذي باركنا حوله؟ قال لأن هذه الأمور ثابتة عند السامعين، بركة المسجد الحرام معروفة لدى الجميع، ولذلك قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فالبركة فيه معروفة معلومة عند السامعين. لكن الإشكال في بيت المقدس الذي كان لا يقدس العرب ولا يعرفون شيئا عنه، فبين عظمته، لأن المقام هنا يحتاج إلى معرفة عظمة المسجد الأقصى للمسجد الحرام، غاية الأمر أن المسجد الحرام سمي مسجدا فقط حتى يبين أنه سيفتح وسيصبح مسجدا، وكل الأصنام التي حوله وشعائر الجاهليين ستكون كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: كل مآثر الجاهلية تحت قدمي هاتين، الجاهلية بكل مآثرها تحت قدمي المصطفى عليه الصلاة والسلام، سقطت الجاهلية. لكن الأمر الذي يريد أن يوضح هنا في هذه الآيات ماذا؟ ها؟ يريد أن يوضح ماذا؟ عظمة المسجد الأقصى. فقال: إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، لم يقل باركناه، لأن البركة فاضت، من كثرتها فاضت حتى غطت ما حوله، فمن باب أولى هو مبارك، يعني لم يكون البركة حوله وهو غير مبارك، وإنما البركة حوله لأن البركة قد فاضت حتى أحاطت به حوله. ولذلك ستجد قريبا منه جبل الطور، وتجد الأمور أمور مآثر عظيمة. عاش هناك إبراهيم لما يدي أرض كنعان، فلسطين أرض كنعان، ذهب إليها إبراهيم، ولد إسحاق، إسحاق ولد يعقوب، يعقوب أتى بيوسف، ثم أنبياء الأصباط الاثنى عشر، لأن الأصباط في بني إسحاق ويعقوب أبناء يعقوب الأصباط الولاد الاثناشر، إني رأيت ده يوسف أحد عشر كوكبا، يبقى 11 أخ وهو يبقى 12، فأولئك الاثنى عشر عليهم السلام كانوا أنبياء، لا هو الواحد اللي نبي، لكن إخوته الأحد عشر كان من ذريتهم أنبياء، في كل سبط يخرج نبي الأصباط، لأن بني إسرائيل ما بيتفقوش، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وذلك حتى لما جاءوا يشربوا، وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، ما ينفعش يشربوا من عين واحدة، يضربوا بعض، كل سبط يشرب من عين لوحده، كل سبط له ايه عين لوحده يشرب منه، وازاي كل سبط ليه نبي من انبياء، وازاي كثرة الانبياء في بني اسرائيل. فالاصباط ابناء يعقوب انبياء الاصباط الذين نقول وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم، يقول والاصباط: قل امنا بالله وما انزل علينا وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاصباط، مش ابناء يعقوب، لا، الانبياء الذين خرجوا من اصباطهم. فالاصباط عند بني اسرائيل كالقبائل عند ابناء اسماعيل عليه الصلاة والسلام. واذا فاضت البركة هناك نظرا لوجود الانبياء. بيت المقدس قرأت فيه الكتب الاربعة، قرأت فيه الكتب الاربعة، نزل التوراة، قرأت فيه التوراة قبل التحريف، قرأت فيه الصحف التي انزلت على ابراهيم، صحف ابراهيم نازل في الصحف الاولى، صحف ابراهيم وموسى، وقرأ فيه زبور داود، وقرأ فيه انجيل المسيح، كل هذه الكتب قرأت هناك، لم تقرأ في بيت الله الحرام، وان قرأت فيه عن طريق الحج، لاننا نؤمن ان كل نبي كان يحج الى بيت الله الحرام. ولذلك قال: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. بعدها بعد ما مهد ولله على الناس، كل الناس من ساعة أن بني البيت، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، ومن كفر بعد ذلك كفر بالحج. هذه الآية تبين أن الذين يدعون النسب لإبراهيم، انظروا في كتبهم، من وجدتم في كتابه فريضة الحج فإذا هو على أثر إبراهيم، أما الذي بدل وحرف وألغى الحج وأصبح الحج ليس من شعائره فقد أصبح كافرا، لأنه غير ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومن كفر، المقصود هذا الكلام يطلق على من؟ على أهل الكتاب الذين نسخوا وألغوا هم الحج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج رأى موسى عليه السلام أو ذكر المكان، ذكر المكان الذي كان يلبي فيه موسى عليه الصلاة والسلام، وله جؤار بالتهليل والتلبية. وكذلك يبين صلى الله عليه وسلم أن المسيح سيهل في آخر الزمان إلى بيت الله حاجة. إذن هذا البيت جاء إليه كل رسل الله. نعود إلى بيت المقدس. يقول بيت المقدس كان يسمى ببيت المقدس عندهم أو إيلياء، لكن المسجد الأقصى تسمية إسلامية، ومن يومها وأطلق عليه المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فإذا البركة بركة دنيوية وبركة دينية. البركة الدنيوية بالفعل زراعات الشام وبساتين الشام وحدائق الشام بركة دنيوية عظيمة في أرض فلسطين، وبركة دينية الرسالات ونزول الملائكة وقراءة الكتب التي أنزلت على الأنبياء ودعوة الأنبياء. ولذلك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن الصلاة في هذا المسجد تشد إليها الرحال. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه المساجد الثلاثة لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد؟ لأنها مساجد أنبياء، المسجد الحرام مسجد إبراهيم وسائر الأنبياء الذين اتبعوه، والمسجد الأقصى أنبياء بني إسرائيل وإبراهيم والذي بناه، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام مسجد خاتم المرسلين. ولذلك كان المسجد الأقصى له حرمته وله مكانته. إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لماذا أسرى الله بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؟ قال لنريه. إذا لو كانت رحلة الإسراء إعجازا أو تلبية لطلب المشركين كما قالوا، أو ترقى في السماء كما جاء في سورة الإسراء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، لكان الإسراء جهارا نهارا، ولكنه كان إسراء خفيا ليلا لنريه لا لنريكم. يبقى العلة لنريه هو. ولكن هنا في لفتة جميلة جدا، ألا وهي الله يتكلم بأسلوب الغيبة ثم تكلم بأسلوب الايه؟ ها؟ الحضور. تعرفين اما اجي اتكلم واقول قال الله كذا، ولكن اذا قلت يعني رب العالمين حينما يقول مثلا هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة، هذا اسلوب ايه؟ غيبة. الله يتكلم عن الله. لكن حينما يقول سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر، يبقى يتكلم عن نفسي مش كده ولا لا؟ يبقى ده أسلوب حضور. واخدين بالكم؟ أنا ما أكلمك وأقول لك إيه عادل فعل وفعل، بتكلم عن غائب، ده كده أسلوبه كده في اللغة العربية، هو الغائب هو فعل. بتكلم عن نفسي أقول هو فعل، عادل عمل، ولما عادل يقول يبقى بتكلم عن غائب، لكن لما أقول أنا قلت يبقى ده إيه؟ حضور، مش كده ولا لا؟ ولذلك سورة الفاتحة في الأول بتقول فيها إيه؟ الحمد لله. بتخاطبه ولا بتتكلم عنه؟ بتتكلم عن الله. يبقى هذا اسمه أسلوب إيه؟ غيبة. مش معناه إن ربنا غائب، افهموا إحنا بنكلمكم بأسلوب اللغة العربية والاصطلاحات، لما بتقول ربنا غائب، لا طبعًا. بتتكلم أسلوب في اللغة العربية اسمه أسلوب غيبة. فبتقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بعد كده قلت ايه؟ اياك. يبقى اسلوب خطاب. هذا اسمه التفات في اللغه العربيه في البلاغه، اسمه التفات. لماذا التفت السياق من الغيبه الى الحضور؟ لانه لما قلت الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، قلت الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي، مش الحديث القدسي بيقول كده؟ قلت مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. قلت يبقى انت اقتربت قوي، مش كده ولا لا؟ فجاز لك حينئذ ان تكون في مقام المشاهدة. خلاص كأنك حضرت بين يدي الله، اقتربت جدا، فأصبحت في مقام الشهادة. فقلت إياك نعبد وإياك نستعين، إياك بكلمك اهدنا واطلب منك، ما بقولش يا ربي، واخد بالك ايه، أسأل الله أن يهديني، لا، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط. بدأت تتكلم كل الأسلوب، حدث فينا ايه، ها، انتقال التفات من أسلوب الغيبة إلى أسلوب الايه، الخطاب المشاهدة. فكأن سورة الإسراء في أولها وهي تتحدث عن الغائب أهو، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه. حينما وصل عند الإراءة وصل المصطفى إلى مقام المشاهدة، فانتقل من حالة الغيبة إلى حالة المشاهدة. انظر إلى عظمة التعبير القرآني، لنريه من آياتنا، لنريه من آياتنا، فأصبح يتحدث رب العالمين بأسلوب العظمة. ولذلك كان الالتفات يفيد المشاهدة للمصطفى، لأنه وصل إلى مرحلة المشاهدة، ثم للتعظيم، مقام عظيم جدا. ولذلك استدعى أن يتكلم الرب بأسلوب العظمة، فقال، لم يقل لأريه مفرد، وإنما قال إيه، كما قال إنا نحن نزلنا الذكر. فالعظيم يتكلم بأسلوب الجمع يفيد الايه، التعظيم، لنريه، لنري من، ها، تعود على عبده، مش كده، له محمد عليه الصلاة والسلام، لنريه آياتنا، لا، مش هيشوف كل الآيات دي، آيات الله لا تحصى. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لا يستطيع مخلوق، كل الخلق لا يستطيعون أن يحصوا آيات الله. ولذلك قال إيه، لنريه من هنا تفيد ماذا، التبعيد، لنريه من آياتنا. ولذلك قال سبحانه وتعالى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وسورة النجم تتحدث عن المعراج، وسورة الإسراء تتحدث عن الإسراء، مع أنهما حدث في ليلة واحدة. فقال لنريه من آياتنا، من آياتنا العظيمة. من أين جاءت العظمة؟ من آياتنا، أين جاءت العظمة؟ هل قال من آياتنا العظمى؟ لنريه من آياتنا، من أين جاءت العظمة؟ من الإضافة. آيات العظيم لابد وأن تكون عظيمة، أضيفت إلى نا التي تفيد العظمة التي تعود على الرب، من آياتنا. يعني لما أقولك سأعطيك من عطائش، غير لما يقولك رئيس الدولة سأعطيك من عطائي. أنا عطائي ممكن أديك سندوتش جبنة للادي، لكن رئيس الدولة يقولك هديك من عطائي، يعني على قده بقى. يجي بقى ملك السعودية يقولك هديك من عطائي، ده ممكن يديك طيارة، يعني كل واحد على قد ما كان. رئيس دولة ممكن اخرتها يعني يديك عشوة حلوة ولا حاجة، والراجل الرئيس الجديد اللي عندنا يعني بسم الله ما شاء الله ايده ايه، يعني نشفة شوية، ما بيوزعش جامد، خايف على مقدرات الدولة، ما بيضيعهاش، مش المسألة زي زمان. لكن الملك السعودية ملك بقى، والبلد غنية، احنا عندنا احنا جعانين، احنا تعبانين، مصر تعبان، لكن ملك السعودية ربنا بسم الله ما شاء الله مديله ومدي بلده، ربنا يعزه ويعز بلاد المسلمين ويعز حكام المسلمين ويلهمهم أن يحكموا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويلهمهم أن يحكموا بالعدل بين الناس، وأن يجعلهم بإذن الله تبارك وتعالى هداة مهديين. هذا فرض علينا، إن احنا ندعو لحكام المسلمين، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا لرجل يحكم أو تولى أمر المسلمين. خلي بالك، ده الفرق بين السنة والبدعة، فرق بين اهل السنه واهل البدعه، ان احنا بندعو لحكامنا، مطلوب مننا، لان انت لما تدعو للحاكم والحاكم ربنا يكرمه ويبقى على خير، ده يزعلك في حاجه؟ انت ما بتدعوش بتقول يا رب مكنه من رقاب الناس بالظلم، لا، تقول يا رب اهديه، الكلام ده يزعل حد؟ لا، ما يزعلش غير اللي في قلبه ايه؟ هوى او مرض، سلمنا الله واياه. فالمهم، نعود الى ما كنا بصدده، يقول رب العالمين لنريه من آياتنا اذا لما تضاف الايات بقى لخالق القوى والقدر، لا ملك بقى كذا ولا لا لا لا، اتكلم عن رب العالمين، كل الذي فوق التراب تراب، كل مخلوق، لكن رب العالمين ايات الله العظيمة التي هي اياته. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على اشياء لا نستطيع ان نقف عليها، ولذلك لم تذكر في القرآن هذه الايات، بل جاءت في السنة مفصلة، جاءت في السنة. ومع ذلك هل يستطيع الإنسان أن يقف على كلها مهما تذكر؟ طب ما القرآن الكريم ذكر لنا ما يوجد في الجنة، ولكن ما يوجد في الجنة، ما ذكره الله في الجنة، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. ده لو عنقود عنب نزل من الجنة هنفضل ناكل منه لغاية ما تقوم القيامة، مش قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام؟ تفضل تأكل منه لغاية ما تقوم القيامة. طبعا أصحاب العقول الإلحادية يقول لك يعني إيه عنقود نفضل ناكل منه مش هيخلص إلى غاية القيامة؟ لهم دينكم ولنا ديننا، لا نقول لهم لكم دينكم ولي دين. المهم أن رب العالمين سبحانه وتعالى هنا بيّن أن هذه الآيات عظيمة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر لنا شيئا منها في الأحاديث لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذه الجملة انتهت بها الآية. إن تفيد التوكيد وتفيد التعليل. قد يقول قائل ما علاقة السمع والبصر بما سبق؟ نقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل هذه الآيات، اقرأ بقى آخر سورة النحل، اقرأ سورة آخر سورة النحل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر، اصبر، الظروف كانت صعبة جدا، وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. ثم قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تعالى اطلع السماء، المعية، طلع السماء في اللي مش كده، مش العلاقة كده من آخر سورة النحل وبداية سورة الإسراء؟ إذن الظروف كانت صعبة جدا بالنسبة للمسلمين. فإذا إنه هو السميع، سميع لدعائك لما رجع من الطائف. وتعرفون الدعاء الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هناك إعضال في الحديث كما قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه، الدعاء الذي قال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلاما، قد يكون هذا الكلام وقد يكون غيره، لأن الحديث المردود بنتوقف فيه ولكن لا نجزم بأنه لا من كلامي ولا نجزم بأنه من كلامي. شو هذا الحديث المردود؟ طالما لأنه احتمال أن يكون حديثا، ولكننا لا ننسبه للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب إذا كان الحديث لا يصح لكنه دعا دعاء وقال كلاما كثيرا، هذا الكلام الله سميع لك ولدعائك، سميع لما تقول يا محمد، وبصير بك وبحالك. إنه التعليل، لماذا أسرى بعبدي ليلا من المسجد الحرام؟ كلاءته، حفظه، رعايته، معيته للمصطفى عليه الصلاة والسلام كما قال لموسى ولهارون إنني معكما أسمع وأرى. تخيل لما يقول لك ربك معك بيسمع وبيرى، طيب من بعد كده يستطيع أن يقترب من حماك؟ قنب الذرية على عبرات ايه، على الغم ايه، كسيحات ايه، ولا تعمل معك حاجة. اذا العناية لاحظتك عيونها نم، روح في النوم، فالمخاوف كلهن امان. مش كده ولا ايه؟ يعني انت في معية الله ماذا يستطيع الناس ان يعملوا معك؟ يعملوا يحطوك في النار، يوقدوا جهنم ويحطوها في، يحطوك في ايه المشكلة يعني؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، ايه الاشكال؟ كان من الرق، كان رب العالمين قادرا على ان يمنعهم من ان ينالوه، ما يقربوش منه، لكن القصد انهم يضعوه في النار لبيان ان هذه كل شيء في الكون ملك لله. حتى ولو اتيتم بكل الاسباب كان من الممكن ان يمنعوا عنه ولا يستطيعون الوصول الى ابراهيم، ولكن وصلوا اليه. اوصلوا، هتعملوا فيه ايه؟ حطوا في النار، حطوه، دول ما حطوش كده وولعوا في نار، لا، ما جابوش كده وكبوا عليه بنزين كعوب كبريت، لا، ده ألقوه في المنجنيق، اخترعوا له المنجنيق، اخترع المتخيل، العقلية الشركية توصلت إلى اختراع المنجنيق لضرب سيدنا إبراهيم. عايزين حاجة تانية؟ فألقوه في الجحيم. إذا اتحدث بآلة قاذفة، ألقوه، اخترعوا له منجنيق عشان يرموه في النار، لأن النار كانت إيه؟ هائلة، فيخشوا هم فيها إزاي؟ فصنعوا له قاذفة تلقيه هناك كما قال المفسرون. طيب رميتوه، وبعد كده قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذن القضية رب العالمين يبين أنه من الممكن أن يسلب الأسباب قدرتها على الإذاء لكي يبين قدرته والمعجزة. ذلك لما يخرج إبراهيم من النار سالما، إذن الكل سيقف حينئذ ويقفون، تبقى آية عظيمة. وذلك فعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يقول لموسى عليه الصلاة والسلام إنني معكما أسمع وأرى. ربك معك وبيسمع وبرى، فالناس هتعمل معك إيه؟ فإذا هنا الذي حدث، قال إنه هو السميع لك البصير والسميع لما يقولون. ولذلك قال لهم في آخر سورة الحجر ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، يضيق صدرك بما يقولون. تخيل أصدق الناس يقال عليه كذاب، أعقل الناس يقال عليه مجنون، أبغض الناس للكهانة وللسحر يقال عليه ساحر، مجنون وازدجر يقال عنه كاهن. كلام يؤلم النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فماذا تفعل؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك، ظل عابدا حتى يأتيك اليقين. فهنا إنه هو السميع بما يقولون لك، يعلم ويبصر سبحانه ما يفعلونه بك، سميع لمقولاتك ولمقولاتهم، بصير بك وبهم سبحانه، إنه هو السميع البصير. والبعض قال إنه هو السميع البصير تعود على محمد، محمد هو السميع البصير. قد يقول قائل هذا ليس من عهد القرآن الكريم أن يأتي بجملة كهذه، إنه مؤكدة وإن تفيد التوكيد والتعليل، ثم يأتي إنه، ثم يأتي بضمير القصر، ضمير الفصل هنا يفيد القصر والحصر، إنه محمد هو السميع البصير. المقصود به هنا القصر، طبعا سيكون قصر إيه؟ ليس المقصود قصر عام، ولا هذه صفات رب العالمين سبحانه وتعالى، وإنما القصر هنا يرد عليهم لأنهم لما أنكروا قضية الإسراء والمعراج بيّن لهم أنهم أنتم تكذبون محمدا، كيف تكذبونه وقد جعله رب العالمين سميعا بصيرا في هذا الأمر، كما قال ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فكان سمعه ليس كسمعكم وبصره ليس كبصركم. وهذا ما اختاره الطيبي في تعليقه على الكشاف، واختاره بعض المفسرين كصاحب التحرير والتنوير، وأطال النفس في تقريري أن المقصود التعليل هنا أنتم تنكرون على محمد الرؤية وتنكرون عليه أنه شاهد هذه الأمور العظيمة. لا، ده كان محمدا صلى كان محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة سمعه ليس كسمعكم وبصره ليس كبصركم، وإنما شاهد وعاين. ولذلك هل أنت مؤهل بأن ترى أشياء في الملأ الأعلى وترى الأنبياء الموجودون في السماء؟ أرواح، أرواح ولا أرواح بأجساد؟ أرواح فقط، لأن الأجساد في قبورها، أما الأرواح هي التي في السماء. فهو حينما شاهد الأنبياء شاهد أرواحا، وللإنسان منا مؤهل لرؤية الأرواح أو رؤية الملائك أو رؤية الملأ الأعلى. فكان محمد عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة رب العالمين مكنه لكي يرى أمورا ويسمع أشياء لا يستطيع سائر البشر أن يعلموها أو يروها أو أن يرونها أو أن يسمعونها. ولذلك قال إنه محمد هو السميع البصير. ومن الممكن أن يقول السميع البصير رب العالمين، ولكن على معنى آخر بخصوص الإسراء، وليس بمعنى أنه هو السميع لقولك وبصير لما كان يقول لك المشركون قبل قضية الإسراء والمعراج. لا، في قضية الإسراء والمعراج إنه هو المسمع، كما قال الشاعر أمن ريحانة الداعي السميع يعني المسمع. فيأتي فعيل بمعنى إيه؟ مفعل، يعني إنه رب العالمين هو السميع الذي أسمع محمدا، المسمع البصير الذي جعله يبصر، المسمع المبصر. فإن قلنا إنه السميع البصير على رب العالمين تعود على رب العالمين، فيكون بمعنى المسمع المبصر، أو تكون عائدة على محمد عليه الصلاة والسلام. واختار صاحب التحرير والتنوير أن هذا من باب المشترك الذي يفيد العموم، حتى تصبح الآية تتحمل كل هذه المعاني، وهذا هو المقصود. بهذا أكتفي، لأن المجال يعني الوقت خرج من بين أيدينا، وكان في النية أن نتكلم عن رحلة الإسراء والمعراج ذاتها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله.